لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، والباب 20 ما زلنا معه في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. وقلنا أو قال الإمام، حكى أبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. وزاد الإمام ابن الإمام الغزالي في كتاب إحياء علم الدين أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وتكلمنا عن أدلة الفرقة الأولى أو الرأي الأول، وما زلنا مع الرأي الثاني، وهو أن الشكر يعني أفضل. وكنا توقفنا عند قول الحسن البصري، قول الحسن البصري: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا، قلبها عذابا. واضح إخواني؟ قلبها عذابا. ولهذا إخواني الكرام، كانوا يسمون الشكر الحافظ، كانوا يسمون الشكر إخواني الحافظ. فإن الذي يحفظ النعم الموجودة والجالب كذلك، يعني يسمونه الحافظ ويسمونه الشكر يعني الجالب الحافظ، فإنه الذي يحفظ النعم الموجودة، والجالب فإنه يجلب النعم المفقودة، يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرجل من همدان، النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قيدوا نعم الله بشكر الله. وكان يقال: الشكر قيد النعم. وقال مطرف ابن عبد الله: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. هذا يا إخواني واضح. وقال الحسن، وقال الحسن أيها الإخوة الكرام، وقال الحسن أكثروا، وقال الحسن أكثروا، وقال وقال الحسن أكثروا ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعم الله، بنعمه، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب من عبده، والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته، فإن ذلك شكر لها بلسان الحال. وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول إن داود عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي عز وربي لكرم وجه ربي وعز وعز جلاله. فأوحى الله إليه: يا داود أتعبت الملائكة. والله إخواني يقول سمعت سفيان الثوري، ده علي بن الجعد يقول سمعت سفيان الثوري يقول إن داود عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعز جلاله. فأوحى الله إليه: يا داود أتعبت الملائكة. وقال شعبة: حدثنا الفضل ابن فضالة، والله إخواني الفضل ابن فضالة، عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه يعني يقول وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل. واضح. المطرف واحد المطارف، وهي أرضية من خز مربعة لها أعلام. واضح. صوف يعني لم نره يعني واضح عليه قبل، يعني خرج المطرف يعني واضح اللي هو إرداء لم نره عليه من قبل ولا بعد. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي صحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا صرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على من إخواني على عبده. وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه، واضح، عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، يعني قشف الهيئة أي تارك للغسل والتنظيف، ولعل المقصود أنه رص الثياب، يعني كما في رواية الترمذي والنسائي حديث الحديث واضح. وأنا قشف الهيئة يعني ممكن يكون تارك للغسل والتنظيف أو رف الثياب. فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال. قال أتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا أتاك مالا فليرى عليك. فليرى عليك إخواني. وفي بعض المراسيل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. واضح إخواني. وروى عبد الله ابن يزيد المقرئ عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله، ومن أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعمة الله. وقال فضيل ابن عياض كان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يعني يرى الزيادة أو يرى الزيادة، لقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال من شكر النعمة أن يحدث بها، يعني واضح. وقال يعني قال الله تعالى يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لأصرعك بين معاصي. يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. وقال الشعبي الشكر نصف الإيمان والصبر نصف الإيمان. وضع إخواني. واليقين الإيمان كله. وقال أبو قلابة لا تضركم دنيا إذا شكرتموها. وقال الحسن إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم. كان قادرا على أن إخواني على أن يزيدهم. واضح. وإذا كفروه كان قادرا كان قادرا أن يقلب نعمته عليهم عذابا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الكنود. واضح. وقد ذم الله تعالى الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه. قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم. وهذا مبدأ يا إخواني من مبادئ طريقة التفكير في الحياة وطريقة السير على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمعات. إن الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم. دائما يعني ينظر إلى الجانب المظلم يعني وينسى نعم الله عز وجل عليه. يا إخوان الكرام واضح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قد. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث سيدة عائشة. فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج وفي الحقيقة من الله، فكيف بمن ترك شكر نعمة الله؟ كما قيل أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم. إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي، واضح إخواني، عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر، وتركها كفر، ومن لم يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. يعني وقال مطرف ابن عبد الله: نظرت في العافية والشكر، فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. والله إخواني الكرام، وأتى بكر ابن عبد الله المزني حمالا عليه حمله ويقول الحمد، ويقول الحمد، ويقول الحمد لله أستغفر الله. قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره، وقلت له: أما تحسن غير ذا؟ قال: بلى، أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله، غير أن العبد بين نعمة وذم، بين نعمة وذم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحمد الله على نعمائه السابغة وأستغفره لذنوبه. فقلت: الحمال أفقه من بكر، أي ابن عبد الله. المقصود يا إخواني أن دي قواعد العبودية الأساسية، قاعدتي العبودية اللي هي إيه؟ كمال الذل ومنتهاه، وكمال الحب ومنتهاه. اللي هي: أبوء لك بنعمتك علي فيقتضي المحبة، وأبوء بذنبي فيقتضي التوبة والاستغفار والذل والانكسار. ولي قاعدتي العبودية. وليس هناك أمرا ثالثا، فالعبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة يعني بين يعني أو مع جناحي، جناح التوبة وجناح المحبة، أو جناح الذل وجناح المحبة. إخواني الكرام، ليس هناك أمر ثالث. فمنه النعم ومن الجنايات إخواني الكرام، وهذا يقتضي الشكر، وهذا يقتضي الاستغفار والتوبة كما قال الحمال. وذكر الترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عن الجميع قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن ردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. وقال مسعر: لما قيل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، واضح، لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصل، إلا وفيهم مصل، يعني واضح، يعني اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصل. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، إن لابد أن لا يكون في أوقاتك في فراغات تخلو من العبادات، لابد أن يكون أوقاتك كلها عبودية لله عز وجل، ما فيش وقت يخلو من العبودية، إما ذكر، إما دعاء، إما استغفار، حتى العمل المباح ينقلب بالنية إلى مستحب. طبعا وما تنساش الواجبات الكفائية الذي يقوم بها بعضنا، يعني واحد بيقوم بواجب كفائي، واضح. واجب كفاية يا أخي الكريم، هذا الواجب الكفائي، سواء بقى علوم الفيزياء، علوم الفضاء، علوم أي علوم من العلوم الدنيوية، مع النية والقصد كمان. الأمر ربما أنت تقوم به بواجب كفائي نيابة عن الأمة، يعني أنت تقوم بهذا الواجب نيابة عن الأمة وليس نيابة عن نفسك، إنما نيابة عن الأمة، ليس واجب عيني. هو المقصود فيه إيه؟ الفاعل. والواجب الكفائي المقصود منه الفعل، والأمة كلها مخاطبة بإقامة هذا العمل يا إخواني الكرام، في كل أنواع الصناعات والزراعات والتجارات والعلوم بشتى أصنافها، فهي واجبات كفائية عن الأمة حتى تكون أمة قوية مرهوبة الجانب يا أخي الكريم. فيقول الإمام وقال عون بن عبد الله قال بعض الفقهاء إني يقول إني روأت يا إخواني نظر فيه، روأت في أمري أي نظرت فيه وتعقبته، إني روأت في أمري فلم أرى خيرا إلا وشر معه إلا المعافاة والشكر، فرب شاكر في بلاء ورب معافى غير شاكر، فإذا سألتم الله فسألوهما جميعا. يعني واضح اللي هو إيه؟ اللي هو المعافاة والشكر يا إخواني. هذه معاني لابد أن ندركها، وقضايا لابد أن نعيشها، ولابد أن نبثها في الناس من خلال سواء بالكلام أو بالأمر أو بالنهي وبالسلوك بالهيئات بالنماذج يا أخي الكريم، يعني حتى تكون عبدا شاكرا، يعني هذا نموذج أن نقدمه للناس كما قدم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عليهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد اطلق على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجمعهم على حبك وتقواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.